يقول المؤلف رحمه الله: ولا الفذ، نعم، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أو أحدهما أو صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجة دخلها، وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، ليكون امرأة. فالمرأة إذا كانت مع الجماعة لا بأس أن تصلي وحدها، وهذا فيما إذا كانت منفردة، واضح؟ أما إذا كانت مع امرأة أخرى فإنها تصافها، فلو صلت واحدة منفردة عن صف النساء فكالرجال. وعلى هذا فنقول المرأة الآن، المرأة إذا كان هناك صف للنساء فإنها تصف معهن، فإن صلت وحدها خلف الصف فكالرجل فيما إذا صلى خلف الصف على الخلاف السابق. وقول المؤلف رحمه الله: ولا الفذ خلف الإمام أو خلف الصف، قال العلماء رحمه الله: ولو امرأة خلف امرأة، يعني لو أن امرأة اقتدت بامرأة وصلت وراءها فإنها تكون فذة. يقول: إلا أن يكون امرأة، فإن كانت امرأة فإنها تصلي خلف الإمام، وهذا فيما إذا كانت وحدها، لأن المرأة ليس لها مكان مع الرجال. والدليل على أن المرأة تصف خلف الرجال ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عليه الصلاة والسلام فقام ليصلي، قال: قوموا فليصلي لكم. فقال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. وفي رواية لمسلم أنه صف عن يمينه والعجوز وراءه، ولعل هذه الرواية رواية مسلم أنها حديث آخر أو قصة أخرى. فالمبنى الثابت في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه، أن أنس واليتيم صفوا خلفه وراء النبي عليه الصلاة والسلام، والعجوز من خلفهم. يقول المؤلف رحمه الله: وإمامة النساء تقف في صفهن، إمامة النساء تقف في صفهن، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وقد سبق لنا الكلام على هذه المسألة، وقلنا إنه يستثنى من تقدم الإمام على المأمومين إذا كانوا جماعة، يستثنى مسألة الأولى إمامة العراة، فإمام العراة يقف وسطهم، والثاني إمامة النساء. لكن لو قدر أن إمامة النساء تقدمت فإنه لا بأس. طيب، يقول رحمه الله: ويليه الرجال. يليه، الضمير هنا يعود على الإمام، يعني قوله يقف المأمومون خلف الإمام. يليه يعني يلي الإمام من الجماعة ممن يصلي معه الرجال. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذا يدل على أن الرجال هم الذين يلون الإمام. قال: ثم الصبيان ثم النساء، هكذا يرتبون، يعني اجتمع جماعة يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله الرجال ثم الصبيان أن هذا على سبيل الأفضلية، يعني حتى ولو كان، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الرجال يتقدمون على الصبيان ولو كان الصبيان قد سبقوهم إلى الصف الأول. فعلى هذا إذا قدرنا أن الصلاة أقيمت وفي المسجد صبيان ورجال فإن الرجال يتقدمون والصبيان يكونوا وراءهم، فهمتم؟ لقوله الرجال ثم الصبيان. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الأحق بأن يكون خلف الإمام هو السابق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهو حث وإغراء لأولي الأحلام والنهى أن يكونوا خلفه، وأن الشأن أن يكون وراءه عليه الصلاة والسلام لا أن يكون الصبيان خلفه. وإنما قال عليه الصلاة والسلام ليلين منكم أولي الحمل والنهى كما سبق حثا لهم وإغراء لهم، ولأن الإمام أيضا ربما يحتاج في صلاته إلى من يفتح عليه، وربما عرض له عارض فقدم أحدا، فإذا كان الذي وراءه صبي ربما حصل له ارتباك لعدم معرفته ولقلة بصيرته، فلا يمكن أن يكون نائبا عن الإمام. إذن نقول الأصل أن الذي يكون وراء الإمام هم الرجال، لكن لو أن الصبيان سبقوا أو أن صبيا سبق فهو أحق. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى فليس به دليل على تأخير الصبيان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا يليني، شف ما قال لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى، لو قال لا يليني إلا أولو الأحلام والنهى قلنا نعم يقدم الرجال ولا يلي الإمام إلا الرجال، لكنه قال ليليني يعني ليكون الذي ورائي إيش أولو الأحلام والنهى وعليه. فلو أن صبيا سبق إلى مكان خلف الإمام فإنه لا تجوز إقامته ولا يجوز تأخيره، أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، وأيضا أن فيه جناية على هذا الصبي بتأخيره من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، وثالثا أنه ربما تكون هناك ردة فعل بالنسبة لهذا الصبي بحيث أنه يكره المسجد ويكره صلاة الجماعة، لأنه بدلا من أن نرغبه ونشجعه على حضور الجماعة وعلى صلاة الجماعة يكون هذا من باب تنفيره وتقريعه على مبادرته وحضوره لصلاة الجماعة. فالمهم أن تأخير الصبيان لا يجوز، اللهم إلا إذا كان الصبي ممن لا تصح صلاته كغير المميز فهذا أصلا لا يحضر إلى المسجد، أيضا المسجد. فلو فرضنا أن صبيانا صغارا أعمارهم على 3 سنوات 4 سنوات ممن لم يميز اصطفوا خلف الإمام، هؤلاء يؤخرون، لأن هؤلاء صلاتهم أولا أنها لا تصح، وثانيا أنهم يقطعون الصف. أما إذا كان الصبي مميزا ممن له 7 فوق سنين يعني مميز 6 7 فإنه لا يجوز تأخيره. قال ثم النساء يعني ثم بعد ذلك النساء يعني يكون صف النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أخروهن من حيث أخرهن الله، ولذلك تجد أن النصوص الشرعية دائما يقدم جنس الذكور على جنس الإناث. تأمل في القرآن تجد أن جنس الذكور حتى عند الذكر يقدم على جنس الإناث إلا لأن يكون هناك سبب، وإنما يقدم لشرفهم وفضلهم ولأن الرجل هو الذي له القوامة. قال كجنائزهم يعني كالترتيب في جنائزهم، فاستفدنا من هذه من قوله كجنائزهم مع ما تقدم استفدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن المشروع في صفوف صلاة الجماعة أن الذي يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وثانيا أن ترتيب الأموات في صلاة الجنازة لو اجتمعوا من أجناس متعددة فإنهم يرتبون كترتيبهم في الصلاة، فلو اجتمع رجال ونساء وصبيان فإن الذي يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم النساء. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. نعم، من لم يقف معه إلا كافر أو امرأة. مثال ذلك إنسان مثال قوله من لم يقف معه إلا كافر، إنسان دخل المسجد فوجد رجلين يريدان الصلاة فاصطف مع آخر خلف الإمام، صف مع آخر خلف الإمام، وتبين يعني في أثناء الصلاة أن الذي قد صافه كافر ليس مسلما، جاء إلى المسجد وقال نصلي جماعة، وتقدم أحدهما فصلى واصطف مع آخر، تبين أن هذا الآخر أنه كافر، أنه كافر، إما كافر أصلي وهذا قد يكون بعيدا، وإما كافر يعني ممن ينتسب الإسلام ولكن عنده عمل كفري، كفري إما ببدعة مكفرة وإما ما أشبه ذلك. فما حكم صلاته؟ نقول الآن كأنه فذ خلف الصف، لأن هذا الكافر وجوده كعدمه، كعدمه. كذلك أيضا امرأة لو اصطف مع امرأة خلف الإمام، نقول المرأة وجودها كعدمها، كعدمها. كذلك أيضا من علم حدثه أحدهما، من علم حدثه يعني صلى اصطف مع شخص أو وقف مع شخص يعلم حدثه أحدهما أو صبي في فرض. وقوله رحمه الله أو من علم حدثه، من يعلم؟ قد يعلمان جميعا، وقد يعلم أحدهما بعينه وقد يعلم أحدهما لا بعينه. فعندنا الآن في مسألة أو من علم حدثه عندنا صور متعددة، أربع صور. الصورة الأولى أن يعلم الحدث جميعا، يعني وقف معه شخص يعلم حدثه فصلاتهما باطلة، تبطل صلاتهما. أما بالنسبة للمحدث فواضح، ها؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وأما بالنسبة لغير المحدث فلأنه صلى فذا خلف الصف. اتضح الآن؟ طيب، الصورة الثانية أن يجهل، أن يجهل يعني وقف معه شخص محدث وجهل الحدث، جهل المحدث، يجهل أنه محدث، ناسي، ناسي صلى، ناسيا صلى محدثا ناسيا، ومن وقف معه كذلك. فهنا تبطل صلاة المحدث وحده، لأن الثاني إيش؟ الذي وقف معه معذور. الحال الصورة الثالثة أن يعلم الطاهر بحدث صاحبه فتبطل صلاتهما، يعني الطاهر هو الذي علم والمحدث لم يعلم. مثاله رجلان دخل المسجد فوجد ثالثا، فتقدم هذا الثالث ليصلي بهما، في أثناء الصلاة الطاهر صف خلف الإمام، الطاهر يعلم أن صاحبه محدث بأن مثل أكل لحم الإبل، هو توضأ وذاك لم يتوضأ، فتبطل صلاتهما كما لو علم بالحدث. أما وجه بطلان صلاة المحدث فظاهر، وأما وجه بطلان صلاة الطاهر فلأنه الآن لما علم بحدث صاحبه كأنه صلى فذا خلف الصف فتبطل صلاته. الصورة الرابعة أن يعلم المحدث بحدثه دون الطاهر، دون الطاهر، فالمذهب تبطل صلاتهما جميعا، المحدث والطاهر. أما المحدث فلحدثه، وأما الطاهر فلأنه وقف مع شخص وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. والقول الثاني صحة صلاة المتطهر، يعني أنه إذا علم المحدث بحدثه دون الطاهر فتصح صلاة المتطهر لأنه معذور، لأنه معذور. إذن الآن من وقف معه محدث، نقول معه شخص محدث، فالصور كم؟ أربع. أن يعلم الحدث فتبطل صلاتهما، أن يجهل الحدث فتبطل صلاة المحدث، أن يعلم الطاهر بحدث المحدث فتبطل صلاتهما، أن يعلم المحدث بحدثه دون الطاهر، فالمذهب أيضا تبطل صلاتهما، والصحيح أن صلاة الطاهر صحيحة. طيب، إذن من لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أو صبي في فرض. وجه بطلان الصلاة في هذه السور قالوا لأن وجود هؤلاء كعدمه، وجودهم كعدمه. الإنسان إذا اصطف أو وقف مع كافر أو مع امرأة أو مع شخص يعلم حدثه فوجوده كعدمه، فكأنه صلى فذا خلف الصف. طيب، والقاعدة في هذا أن من صحت صلاته به صحت مصافته له، كل شخص تصح صلاته بك تصح مصافتك له، هذه القاعدة للمذهب، صح ولا لا؟ كل من صحت صلاته به صحت مصافته له، صحيحة؟ يعني نأخذ ضابط من الصور السابقة، كل شخص يصح أن يكون إماما لك يصح أن يكون مصافا لك. شف الكافر لا تصح، المرأة لا تصح، من علم حدثه لا تصح، الصبي في الفرض على المذهب لا تصح. إذن الضابط في مسألة الوقوف كل من صحت صلاته به صحت مصافته له، صحت مصافته له. يقول المؤلف رحمه الله أو صبي في فرض، أو صبي في فرض يعني أو اصطف أو يعني أو وقف مع صبي في فرض فإنه يكون فذا فلا تصح صلاته. مثال ذلك رجلان معهما صبي دخل المسجد، فقام أحدهما تقدم إماما واصطف هذا الرجل مع هذا الصبي خلف الإمام يصليان فرضا، فما حكم صلاتهما؟ يقول هذا الذي صلى مع الصبي صلاته لا تصح، لأن هذا الصبي لا تصح مصافته، فوجوده كعدمه، وجوده كعدمه. وإنما قالوا لا تصح مصافته، وقالوا مالك رحمه في فرض هذا مبني على أن إمامته في الفرض لا تصح، إذا مصافته لا تصح. فنرجع إلى القاعدة السابقة وهي كل من صحت صلاته به صحت مصافته له. انظر الصبي لو أما بالغا في نفل يصح؟ يصح. طيب هل يصح أن يصافه في نفل؟ نعم. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول الصبي في فرض. إذا القاعدة على المذهب فيما تقدم كل شخص تصح إمامته تصح مصافته، ومن لا تصح إمامته لا تصح مصافته. طيب وقول المؤلف رحمه الله أو صبي في فرض، في فرض في فذ، وتعليلهم أو دليلهم قالوا قياسا على الإمامة، فكما أن إمامة الصبي بالبالغ في الفرض لا تصح فكذلك مصافته لا تصح. ولكن هذا القول فيه نظر من وجوه متعددة. أولا أن المصافة ليست كالإمامة، فقياس المصافة على الإمامة قياس مع الفارق. لماذا؟ نقول لأن المأموم يعتمد على الإمام ويتبعه ويقلده بخلاف من صف بجانبه. فلو سلمنا مثلا أن إمامة الصبي لا تصح فلا يمكن أن نقيس عليها مسألة المصافة، لأن هناك فرقا بين الإمامة وبين المصافة، لأن المأموم في الإمامة يتبع الإمام ويقتدي به ويقلده بخلاف من صف بجانبه. ثانيا أن هذا التعليل وهو أن إمامته لا تصح فلا تصح مصافته في مقابل النص، فإنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه صف خلف النبي عليه الصلاة والسلام وصف معه اليتيم كما تقدم، حينما دعته حينما دعت جدته مليكة النبي عليه الصلاة والسلام فقال قوموا فلأصلي لكم، قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز وراءنا. فهنا صف أو وقف أنس رضي الله عنه بجانب الصبي، بجانب الصبي والمرأة وراءه. والأصل أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. الثالث وجه ثالث أيضا أن الأصل المقيس عليه غير صحيح، لأن السنة دلت على صحة إمامة الصبي للبالغ في الفريضة، كما في حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه أما قومه وله ست أو سبع سنين وعلى هذا فالمسائل السابقة منها ما هو مسلم للمؤلف رحمه الله مثل الكافر المرأة المسلمة، من علم حدثه ذكرنا أربع صور، الصبي في فرض الصواب أنها تصح. قال ومن وجد فرجة دخلها، الفرجة هي الفتحة أو الخلل الذي يكون في الصف، من وجد فرجة دخلها، وظاهر كلامه رحمه دخلها ولو خشي فوات الركعة أو الركوع فإنه يدخلها، ولا يجوز له أن يصلي خلف الصف وحده. فمثلا إنسان دخل والإمام قريب من الركوع وفي الصف الذي أمامه في الصف الأول فرجة في مكان، فهل يجوز له أن يصلي خلف الصف لإدراك الركعة؟ لا، ما يجوز، يجب أن يكمل الصف. قال دخلها وإلا، يعني وإلا يجد فرجة فعن يمين الإمام، فعن يمين الإمام. وإنما لا يصلي وحده لما تقدم من أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. وقوله وإلا فعن يمين الإمام، يعني يصف عن يمين الإمام، وذكرنا أن كونه يصف عن يمين الإمام فيه مفاسد أربع: مخالفة السنة في تقدم الإمام، حرمان من يأتي بعده أنه ربما يأتي شخص أيضا ولا يجد مكانا فيصف خلف الإمام، والثالث تخطي الصفوف. قال فإن لم يكن فله أن ينبه من يقوم معه، ينبه من يقوم معه. والتنبيه كيف يكون؟ يقول ينبه، التنبيه يكون إما بكلام تأخر جزاك الله خيرا، وإما بنحنحة، وإما بجذب أو ما أشبه. وهذا مبني على ما في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل لما صلى خلف الصف، قال هل اجتررت رجلا أو اجتذبت رجلا؟ ولكن هذه الرواية وهذا الحديث ضعيف، وسبق لنا أن جذب المأموم لمن في الصف فيه مفاسد متعددة. فإن لم يمكنه يعني أن يصلي عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. يعني المراتب الآن: إذا وجد فرجة دخلها، إذا لم يجد فرجة يصف عن يمين الإمام. طيب، إذا لم يتمكن من أن يصف عن يمين الإمام ماذا يصنع؟ ينبه. وهذا يتصور فيما إذا كانت الصفوف كثيرة، يعني دخل مسجدا في صفوف كثيرة لا يمكن أن يصف بجانب الإمام. إذا المراتب الآن: سد الفرجة، الصلاة عن يمين الإمام، الثالثة ينبه من يقوم معه. طيب، قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح. فإن صلى فذا ركعة لم تصح، ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال وإن ركع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. وإن ركع فذا، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولو كان قد دخل مع الإمام قبل الركوع، وأنه لو قام خلف الصف، لو قام خلف الصف حتى ركع ثم دخل الصف فصلاته صحيحة. ولكن المذهب أن هذه المسألة التي ذكر المؤلف مفروضة فيما إذا أدرك الإمام راكعا، وهذا أصح، لأن جواز هذه المسألة، جواز مثل هذه المسألة مبني على الدليل، والدليل دل على أن ذلك فيما إذا أدرك الإمام راكعا كما في حديث أبي بكر. والفرق بينهما ظاهر، فإن من أدرك الإمام راكعا يريد أن يدرك الركوع ويخشى فوات الركعة، بخلاف من أدرك الإمام قبل الركوع فإنه ليس هناك مسوغ لأن ليس هناك مسوغ ولا عذر لأن يصلي خلف الصف. طيب، يقول المؤلف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. وقول قبل سجود الإمام هذا متى؟ إذا خاف فوت الركعة. أما إذا لم يخف فوت الركعة فالمذهب أنه إن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع صحت صلاته، وإن زالت فذيته بعد رفع الإمام من الركوع لم تصح. هذا التفصيل. وكلام الماتن هنا ظاهره أنه لا فرق بين أن يفعل ذلك خوف فوت الركعة أو لا. واضح. وهذه المسائل ذكر المؤلف قد ذكرناها فيما سبق صور: إذا ركع المأموم ثم دخل في الصف، فذكرنا أن المسألة لها كم صورة؟ أربع صور. الصورة الأولى أن تزول الفذية قبل الركوع فتصح. مثاله: إنسان جاء والصف في مكان فكبر للإحرام خلف الصف ثم دخل في الصف قبل الركوع فصلاته صحيحة. الصورة الثانية أن تزول فذيته في أثناء الركوع بأن كبر وركع وجاء آخر ودخل معه، أو هو دخل في أثناء الركوع فزالت الفذية فتصح. الصورة الثالثة أن تزول فذيته بعد الركوع وقبل السجود. فالمذهب إن كان معذورا صحت صلاته، والعذر عندهم هو خوف أو خشية فوت الركعة. وظاهر كلام المؤلف هنا أن صلاته صحيحة ولو كان غير معذور. الصورة الرابعة أن تزول فذيته بعد السجود فلا تصح مطلقا، والصحيح صحة ذلك للمعذور دون غير المعذور. هذه الصور التي أقول ذكرها المؤلف. إذن الفرق هنا بين المذهب وبين ما ذكر المؤلف في مسألة ماذا؟ إذا زالت فذيته قبل السجود، فالمؤلف الماتن ظاهر كلامه أن صلاته صحيحة مطلقا سواء فعل ذلك خشية فوت الركعة أو لا، والمذهب إن فعل ذلك لإدراك الركوع فصلاته صحيحة، وإن فعل ذلك لا لإدراك الركوع فصلاته باطلة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله. نعم. فصل: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد.